حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بطلت اللي عطلنوا اي حد مش تمام, اشرف اي حد جد جد مش كلام, اخوك عضمايا ناشفه يعني تربيتي الزمان, ما تجيش معايا خصم اصل انا ماليش امان. انا مش بعمل جامد انا جامد اه بجد, لسه بيسمعايا انا قد اي حد, لو دارت الحكايه دي هتقابله حيطه صد, مجرد البدايه واللي جاي كله راح. اوعى تنسى ايوه انا كارثه, دماغي غلسه مفيش فرصه, شايف نفسي كفايه اسمي جامد راسي دبح خصمي, يا اناني انساني وانا مالي اجرالي. زميلي اوعى تعمل نفسك جامد هنا حبيبي, انت لسه توتو انت مش زينا, احنا قد الدنيا بس الدنيا مش قدنا, حاطين عليكوا جامد احنا لسه على وضعنا, اللي جاي كله بطرش كلمة واحدة ما تكترش, حاسبها صح ما بخسرش, بطلع لي فوق انا ما نزلش. ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده اشرف اي حد جد جد مش كلام, اخوك عضمايا ناشفه يعني تربيتي الزمان, ما تجيش معايا خصم اصل انا ماليش امان. انا مش بعمل جامد انا جامد اه بجد, لسه بيسمعايا انا قد اي حد, لو دارت الحكايه دي هتقابله حيطه صد, لمجرد البدايه واللي جاي كله راك, مش واسطه خالص يا اسطى, بتعبنا بنينا تركه, عزيمه ما فيش ما تشكيش, انت تركي لا ما تجيش, مش واسطة خالص يا اسطى, بتعبنا بنينا تركة, حظي ما فيش ما تشكيش, انت تركي لا ما تجيش, ابو السيدينا علي انتاج يانا, كينج مجاله عامل لكو كابلة, كينج وقدرة والباقي جاب ورا, ابو السيد في مجاله ده سيطرة. ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده حصريا على موقع دي جي كيمو.